بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد فرغنا من تعريف الحكم، وسنشرع اليوم بعون الله وتوفيقه في تقسيمات الحكم. قال الشيخ العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله: الفصل الثاني في تقسيمات الحكم. ينقسم الحكم تقسيمات ستة باعتبارات مختلفة، فينقسم أولا باعتبار ذاته، أي باعتبار ما اشتمل عليه من طلب أو تخيير، إلى خمسة أقسام، لأن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. فالحكم من حيث هو باعتبار ذاته يشتمل على طلب أو تخيير، فينقسم من هذه الحيثية ومن هذا الاعتبار إلى خمسة أقسام: إلى الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. قال: فالإيجاب هو خطاب الله الطالب للفعل طلبا جازما، فالحكم قلنا هو خطاب الله، أي كلامه النفسي الأزلي الذي يدل عليه بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك. هذا الخطاب إن اقتضى، إن طلب، فيندرج تحته أربعة أنواع، لأن الطلب إما أن يكون طلب فعل، وإما أن يكون طلب ترك، وإما أن يكون الطلب على سبيل الجزم أو على غير سبيل الجزم. فإن اقتضى طلب فعلا طلبا جازما فهذا يسمى إيجابا، وإن اقتضى، أي طلب فعلا طلبا غير جازما، فهذا يسمى ندبا، وإن اقتضى، أي طلب تركا طلبا جازما، فهذا يسمى تحريما، وإن اقتضى، أي طلب تركا طلبا غير جازما، فهذا يسمى كراهة. وإما أن يخير من غير أن يقتضي، من غير أن يطلب، لا فعلا ولا تركا، يخير المكلف بين الفعل وبين الترك، فهذا يسمى إباحة. فالإباحة هي الخطاب المخير للمكلف بين الفعل والترك. فالشيخ هنا رحمه الله سيشرح لنا هذه الأقسام الخمسة ويأتي لنا بتعريفاتها. قال: فالإيجاب هو خطاب الله الطالب، هذا طبعا تعريف للأحكام عند الأصوليين لا الأحكام عند الفقهاء، فإن الأحكام عند الأصوليين قديمة، الحكم قديم عند الأصوليين، لأنها خطاب الله، لأن الحكم خطاب الله، خطاب الله كلامه النفسي الأزلي وهو قديم. أما الحكم عند الفقهاء فهو أثر خطاب الله، يعني إذا اقتضى الخطاب طلبا للصلاة بقوله تعالى: أقيموا الصلاة، إذا اقتضى الخطاب طلبا للصلاة فإن الصلاة تصير واجبة، الصلاة فعل المكلف وهذا يسمى الواجب. طيب، هناك الوجوب، هذا الإيجاب، هذا الاقتضاء له أثر وهو الوجوب، فإذا تعلق الخطاب بالمكلف نتج عن ذلك وجوب الصلاة، نتج عن ذلك وجوب الصلاة على المكلف، فهذا الوجوب هو الحكم عند الفقهاء وهو أثر الإيجاب. التحريم هو خطاب الله الطالب للترك طلبا جازما. طيب، فهذا التحريم له أثر وهو حرمة، جاء قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية، فحرمة تناول الميتة تحريم الميتة هو الحكم عند الأصوليين، حرمة الميتة كونها حراما هو الحكم عند الفقهاء. تناول وصف فعل المكلف بأنه حرام أو محرم فهذا وصف لفعل المكلف، وهذا الذي يتعلق به علم الفقه، لأن الفقه يتعلق بأفعال المكلفين، يصف أفعال المكلفين، يقول هذا الفعل الذي قمت به وهو المسمى صلاة شرعا واجب، وهذا الفعل الذي قمت به وهو تناول الميتة محرم. فالفقه موضوعه أفعال المكلفين من حيث الحل والحرمة ونحوهما من الأحكام الشرعية. فإذا هنا سيعرف الأحكام الشرعية عند الأصوليين لا عند الفقهاء. فقال رحمه الله: فالإيجاب هو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلبا جازما. فخطاب الله جنس في التعريف يشمل كل خطاب، سواء كان طالبا للفعل أم طالبا للترك أو لا طلب فيه لواحد منهما. والطالب لأن خطاب، لأن خطاب الله يشمل ما كان فيه طلب وما لم يكن فيه طلب، وما كان متعلقا بذاته وصفاته وأفعاله، وما كان متعلقا بالمكلفين بذواتهم وصفاتهم وأفعالهم، ويشمل ما كان متعلقا بأفعالهم التي هي يعني من قبيل الاقتضاء أو من قبيل التخيير. فكل ذلك يشمله خطاب الله سبحانه وتعالى، يعني إنني أنا الله هذا خطاب من خطابات الله، لكنه لا يدخل في الإيجاب لأنه غير متعلق بأفعال المكلف على سبيل الاقتضاء أو التخيير، وإنما هو متعلق بذات الله سبحانه وتعالى وصفاته. مرادف، نعم، الخطاب اللي هو المخاطب. نعم نعم، قلنا هذا أن الخطاب هو كلام الله. نعم تمام، وهذا استعمال اصطلاحي، هذا استعمال اصطلاحي، ليس المراد بالخطاب المعنى المصدري اللي هو توجيه الكلام إلى المخاطب. نعم ليس هذا هو المراد، إنما أو إلى السامع، ليس المراد هذا، إنما المراد بالخطاب كلام الله سبحانه وتعالى النفسي الأزلي الذي يدل عليه بالقرآن وبالسنة والإجماع وغير ذلك من الأدلة. والطالب، قلنا الإجاب خطاب الله تعالى الطالب، الطالب قيد أول مخرج للإباحة لأنه لا طلب فيها، الإباحة لا طلب فيها لا على سبيل الفعل ولا على سبيل بل فيها التخير، الإباحة تخير. فقولنا الطالب أخرج الإباحة. وتعلق الطلب، قال الطالب للفعل، تعلق الطلب بالفعل قيد ثان مخرج للتحريم والكراهة لأن الطلب في كل منهما متعلق بالترك. والقيد الأخير وهو طلبا جازما مخرج للندب لأن الطلب فيه غير جازم. والندب هو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلبا غير جازم، نفس التعريف الإيجاب لكن مع تبديل طلبا جازما بطلبا غير جازم. فالخطاب جنس يشمل الأحكام الخمسة وغيرها أيضا، والطالب مخرج للإباحة، وتعلق الطلب بالفعل مخرج لكل من التحريم والكراهة، والطلب غير الجازم مخرج للإيجاب. والتحريم خطاب الله تعالى الطالب للترك طلبا جازما. فخطاب الله جنس يشمل الأحكام الخمسة، والطالب مخرج للإباحة، وتعلق الطلب بالترك مخرج للإيجاب والندب، لأن الندب فيه طلب الفعل والإيجاب فيه طلب الفعل. والطلب الجازم، قال التحريم خطاب الله الطالب للترك طلبا جازما، فهذا التقييد بالجزم، التقييد للطلب بالجزم مخرج للكراهة، فإن الكراهة كما سيعرفها خطاب الله تعالى الطالب للترك طلبا غير جازم. فخطاب الله جنس يتناول الأحكام الخمسة، وقولنا الطالب مخرج للإباحة لأنه لا طلب فيها، وتعلق الطلب بالترك مخرج للإيجاب والندب، وقولنا طلبا غير جازم مخرج للتحريم، لأن التحريم قد طلب فيه الترك طلبا جازما. والإباحة خطاب الله تعالى المخير بين الفعل والترك. فالخطاب جنس يشمل الأحكام الخمسة، والمخير بين الفعل والترك مخرج للأحكام الأربعة، لأنها كلها فيها طلب ليس فيها تخير. نعم، فلذلك قوله المخير، هذا القيد يخرج الأحكام الأربعة. قلنا هناك لدينا الخطاب الذي هو كلام الله النفسي الأزلي، ولدينا أثر هذا الخطاب وهو الوجوب والحرمة والكراهة والندب والإباحة، ولدينا الفعل الذي تعلق به هذا الخطاب. الإمام البيضاوي رحمه الله عرف الفعل، كتابنا كتاب مؤلف على كتاب الإمام البيضاوي، فالإمام البيضاوي عرف في كتابه العظيم المنهاج عرف الفعل، فقال الواجب ما يحمد فاعله شرعا إلى آخر تعريف، فعرف الواجب الذي هو فعل المكلف، عرف المحرم أو الحرام الذي هو فعل المكلف، عرف المكروه، لم يعرف الكراهة، لم يعرف الإيجاب، لم يعرف الوجوب، عرف فعل المكلف. عرف فعل المكلف. فأقسام الفعل الذي تعلق به الحكم: الفعل الذي يتعلق به الإيجاب يسمى واجبا، والذي يتعلق به الندب يسمى مندوبا، والذي تعلق به التحريم يسمى محرما، والذي تعلق به الكراهة يسمى مكروها، أما الفعل الذي تعلق به الإباحة فيعرف بالمباح. فتلك أقسام خمسة لأفعال المكلفين، هذه أقسام أفعال المكلفين التي تتعلق بها خطاب الله سبحانه وتعالى. فتلك أقسام خمسة. فالواجب عرفه البيضاوي بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. فالذي اسم موصول صفة لموصوف محذوف تقديره الفعل، فهنا سيأتي بعد ذلك مثلا ما سيعرف بالحرام والمندوب بما يحمد بما يذم كذا. فما هي يعني الفعل الذي، اسم موصول بمعنى الذي، وهو صفة لموصوف محذوف يعني معلوم من القرائن الحال أن هذا كتاب في أصول الفقه، وهو الآن بصدد تعريف أفعال المكلفين، لأنه لا يوصف بالواجب ولا بالمحرم إلا فعل المكلف. أما خطاب الله فيوصف بالإيجاب، يوصف بالندب، بالتحريم. نعم، أما فعل المكلف فهو الذي يوصف بأنه واجب، وهو الذي يوصف بأنه محرم أو حرام، وهو الذي يوصف بأنه مكروه، وهو الذي يوصف بأنه مندوب ومباح. قال: فالواجب عرفه البيضاوي بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. فالذي اسم موصول صفة لمحذوف تقدير لموصوف محذوف تقديره الفعل الذي، لما تقدم من أن الواجب هو الفعل الذي تعلق به الإيجاب، والمراد به فعل المكلف، لأن الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين. والمقصود بفعل المكلف هو، ليس المراد بالفعل هنا ما قابل القول، وإنما المراد بالفعل هنا ما هو المعنى الأعم، ما هو أعم، بحيث يشمل ما كان قولا وما كان فعلا لا قول للسان فيه، وما كان اعتقادا ينطوي عليه القلب، فكل ذلك يعد فعلا، لأن القول فعل، فعل اللسان، والأفعال الأخرى أفعال الجوارح، وما ينطوي على القلب هذا فعل القلب أيضا، فكل ذلك يسمى فعلا. قال: والمقصود بفعل المكلف هو ما صدر عنه من قول أو فعل أو اعتقاد، لأن كل من هذه الأمور الثلاثة يتعلق بها الإيجاب، وبذلك يصير التقدير الواجب الفعل، الواجب فعل المكلف الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقة. ففعل المكلف جنس في التعريف يشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، ويخرج عنه ما ليس فعلا للمكلف فلا يتعلق به حكم من الأحكام التكليفية، ولا يوصف بأي وصف من هذه الأوصاف السابقة. فمثلا البهيمة إذا أتلفت شيئا من زرع يعني غير صاحبها، كما لو كان لدي بهيمة فأتلفت زرع جاري، فهل يوصف بفعلها بأنه حرام أو مندوب أو كذا؟ لا، ما يوصف فعلها، وإن ترتب عليها الضمان، هذا شيء ثاني، لأن ترتب الضمان من قبيل خطاب الوضع لا من قبيل خطاب التكليف. فعل الصبي غير مكلف، هل يوصف بأنه واجب؟ قلنا لا يوصف، وإنما يترتب عليه الثواب ترغيبا له في يعني فعل الطاعات، فمن هذا القبيل، وإلا فلا يوصف فعل الصبي بأنه حرام أو مندوب أو واجب أو غير ذلك من الأحكام التكليفية الخمسة. فإذا الذي يوصف بهذه الأحكام التكليفية الخمسة إنما هو فعل المكلف، فخرج فعل غير المكلف. والذي يذم، قال فعل المكلف الذي يذم شرعا، قوله الذي يذم معناه الذي يحقق الذم، وقد جعله الإسنوي، يعني هنا الإمام الإسنوي رحمه الله جعل قوله الذي يذم قيدا، تاركه قيدا، يعني جعل الذي يذم وحده قيدا، وجعل القيود الأخرى قيودا أخرى، تاركه جعله قيدا آخر، مطلقا جعله قيدا، قصدا جعله قيدا آخر. الإمام السبكي رحمه الله، الإمام تقي الدين السبكي، جعل قوله الذي يذم شرعا تاركه، أو الذي يذم تاركه، مجموع جعل هذا مجموع هذا الكلام جعله قيدا، ويعني وهو يعني والحاصل واحد والنتيجة واحدة، لكن هناك فرق، يعني هذه طرق في شرح التعريف، وإن كان الإمام الولي العراقي يجعل طريقة السبكي أولى وأصح. طيب الآن سنمضي على يعني على طريقة الإمام الإسنوي، قال وقد جعله الإسنوي قيدا مستقلا، وأخرج به المباح والمندوب والمكروه. الذي يذم أخرج به المباح، لأن المباح لا يذم فاعله ولا تاركه. طيب وكذلك المندوب لا يذم تاركه، المندوب لا يذم الذي يذم تاركه، المندوب لا يذم تاركه، لأن المقصود بالذم إيش؟ وهذا ما المقصود بالذم؟ هل المقصود بالذم الذم الذي يستتبع، الذم القوي الشديد الذي يستتبع العقاب في الآخرة، أو المقصود بالذم مطلق الذم سواء استتبع العقاب في الآخرة أو لم يستتبع بأن كان مقتصرا على اللوم والعتاب؟ المقصود الأول، فهو إذا قلنا إن المقصود الأول فخرج المندوب بهذا القيد، لأن هذه الأمور الثلاثة لا توجب الذم، لأن المراد من الذم هو اللوم والاستنقاص بحيث، لابد هذه الحيثية حيثية تقييد، لا مطلق اللوم والاستنقاص، لا، اللوم والاستنقاص المقيد بوصوله بحيث يصل كل منهما إلى درجة العقاب، والمندوب لم يصل اللوم فيه على الترك إلى درجة العقاب بل إلى درجة العتاب، كما أن المكروه لم يصل فيه اللوم والاستنقاص على الفعل إلى درجة العقاب بل وصل إلى درجة العتاب فقط، والمباح لا لوم فيه أصلا. قوله شرعا أتى به لبيان أن الذم إنما يعرف من جهة الشرع لا من جهة العقل كما تقول المعتزلة، يعني هذا حكم من أحكام الإيجاب، فلو حذف من التعريف لما اختل التعريف، يعني هذا حكم من أحكام الإيجاب لو حذف من التعريف لما اختل التعريف، لكن الشيخ يعني أورده لمزيد الإيضاح والبيان. إذن الذي يذم شرعا، لأن الذم إنما يأتي من جهة الشرع ومصدره الشرع، وأما المعتزلة فعندهم الذم حاصل قبل ورود الشرع بالعقل، فمن فعل الكذب مثلا فهو مذموم عندهم حتى قبل ورود الشرع، فالأحكام عندهم تثبت بالشرع وتثبت بالعقل قبل ورود الشرع. وقوله تاركه يذم شرعا، وهذا شرعا تمييز، يعني يذم من جهة الشرع، يذم شرعا تاركه اسم فاعل مشتق من الترك، والترك يطلق على الترك العدمي والترك الوجودي، الترك الذي يكون بعد توجه النفس، يعني الذي يكون عن قصد فهذا ترك وجودي، والترك الذي يكون من غير قصد، من غير أن يخطر على البال ومن غير أن تتوجه النفس إليه ومن غير أن تستحضره في عندها، فهذا يسمى تركا، وهذا يسمى الترك العدمي. فإذا المراد هنا، ما المراد بالترك هنا؟ الترك الوجودي، لكن يعني يصلح أحيانا يستعمل الترك بالمعنى الوجودي وبالمعنى العدمي. طيب البيضاوي رحمه الله حينما قال الذي يذم شرعا تاركه قصدا، فالظاهر أن قوله تاركه أراد به الترك العدمي، وإلا لو أراد به الترك الوجودي لما احتاج إلى قيد آخر وهو قصدا. فلما احتاج إلى قيد قصدا فهم من ذلك أن قوله تاركه يريد به عدم الإتيان، سواء توجهت النفس أو لم تتوجه، عدم الإتيان. ممكن يكون جاء النفس بس هو محبوس ما يحسن يتصرف مثلا. نعم، فهذا يعني هذا يعد تاركا، يعد تاركا. بس هو خطر على باله بده بس. هذا شيء ثاني، يعني موضوع هل يثاب على هذا الترك أو لا يثاب، لكنه لا ليس لا يعد مرتكبا للحرام ما دام لم يرتكب الحرام. بس قصدي يسمى عدمي ولا وجودي؟ أكيد وجودي. هذا لا وجودي، تركه خطر على باله. هذا ترك وجودي طبعا، هذا يسمى كفا، وبعضهم يسميه كفا، ما كان عن قصد فيسمى كفا، وما كان عن غير قصد فيسمى تركا. والترك يعني ليست، يعني لابد أن ننبه أنه ليس المراد بالترك ما كان عن غير قصد، لا، الترك يشمل ما كان عن قصد وما كان عن غير قصد، أما الكف فلا يكون إلا عن قصد، يعني إذا كف عن الشيء فمعنى ذلك أنه قد خطر له أو استحضره أو توجهت النفس إليه. يعني إيش توجهت النفس؟ ليس المراد أنه يعني أراد فعله، لا، أنه أخطره بباله، يعني مراد أنه استحضره، هذا هو المراد، وأنه يعني أراد أن يفعل لكن هو ترك الفعل، لا، ليس هذا المراد، مراد أنه أخطره بباله، استحضره، تعمد تركه، يعني قصد أن يتركه. تجد بعض الناس لا يشرب الخمر لأنها لا تخطر له على بال، وبعض الناس لا، هو يستحضر أنه يترك شرب الخمر تعبدا وطاعة وتقربا إلى الله، وإن كانت نفسه لا تحب الخمر لكن يستحضر ترك شرب الخمر طاعة. وشخص آخر لا يخطر على باله بعض المحرمات فلذلك لا يفعلها. فهذا يعني فرق ما بينهما، ليس المراد أنه توجه النفس أنه يعني رغبت وأحبت لكن حال حائل أو منع مانع، لا، ليس هذا هو المراد. قوله تاركه إذا اسم فاعل مشتق من الترك، والترك يطلق بإطلاقين، أحدهما عدم الإتيان بالفعل سواء توجهت النفس إلى الإتيان به قبل ذلك أم لم تتوجه إليه، وثانيهما عدم الإتيان بالفعل بعد توجه النفس إليه، وهو ما يعبر عنه بكف النفس عن الفعل بعد التوجه إليه. إذن الكف لا يكون إلا عن قصد للترك، أما الترك فيكون عن قصد وعن غير قصد. والترك بالمعنى الثاني لا يكون إلا عن قصد، هكذا العبارة عندكم؟ عندك هكذا؟ الترك بالمعنى الثاني لا يكون إلا عن قصد. نعم، أنا عندي سقط بس أنا كنت أتممت من ماشي. إذن والترك بالمعنى الثاني لا يكون إلا عن قصد. أنا عندي سقط في نسختي الفيصلية، طبعة الفيصلية، فكنت أكملته من النسخ الأخرى. إذن الترك بالمعنى الثاني لا يكون إلا عن قصد، بخلافه بالإطلاق الأول فإنه قد يكون عن قصد وقد يكون عن غير قصد. والظاهر أن البيضاوي قصد به الإطلاق الأول، لأنه أتى بقوله قصدا بعد ذلك. ومهما يكن من الأمر فإن المقصود بقوله تاركه الاحتراز به عن المحرم، لأن الذم فيه إنما يكون على الفعل، المحرم الذي يذم فاعله، أما الواجب الذي يذم تاركه. فهو جاء بقوله تاركه، جاء به ليحترز عن المحرم. قال وجعل ابن السبكي الإمام الولي العراقي نسب ذلك إلى التقي، إلى الوالد، إلى السبكي نفسه. نعم. قال وجعل ابن السبكي قول البيضاوي الذي يذم شرعا تاركه قيدا واحدا، وجعله مخرجا للمندوب والمحرم والمكروه والمباح، وهي طريقة لا بأس بها. وهذا لأنه الإمام التقي هو يعني هذا القسم الأول شرح التقي نفسه، وينسب لابنه يعني لا بأس، باعتبار أنه تابع أباه. فالأولى أن يقال وجعل السبكي، أو هذا أولى. قال وهي طريقة لا بأس بها، بل إن الولي العراقي فضلها على طريقة الإسنوي. وقوله قصدا صفة لمفعول. قال لماذا فضل؟ قال إنه الذي يذم وحدها، هكذا كلمة يذم وحدها لا معنى لها، محتملة ما يعني، لكن طبعا الشيخ الإسنوي جعلها يعني كلمة اصطلاحية، أنه يعني يلام ويستنقص بحيث يصل إلى العقاب، فلذلك هي طرق لا بأس بها. قوله قصدا صفة لمفعول مطلق محذوف تقديره تركا قصدا، أي مقصودا، تركا مقصودا، هنا فعل بمعنى مفعول، المصدر بمعنى اسم المفعول. فالقصد راجع إلى الترك، يعني الترك مقصود، الذي يذم شرعا تاركه تركا مقصودا، لا تركا غير مقصود، لا تركا مقصودا. فالقصد راجع إلى الترك. وفائدة الاتيان به في التعريف إدخال بعض الواجبات، وهي الواجبات التي تركت سهوا أو لنوم. فمثلا يعني هل هذه تسمى واجبا أو لا تسمى واجبا؟ فلو لم نذكر هذا القيد لما سميت واجبا، لأنها قد تركت. فلذلك هو عبر بقصدا لكي تسمى هذه الأفعال بالوجوب، وإن كان يعني لكي تدخل في التعريف، لكي تدخل في التعريف. قال لأنه لا يذم تاركها، لأن الساهية إذا ترك الصلاة فهل يذم تركه للصلاة؟ لا يذم، لأنه عن سهو، طيب فبالتالي لا يذم. فهل معنى ذلك أن صلاته ليست بواجبة؟ لا، صلاته واجبة، يجب عليه أن يصلي. فلو لم نذكر تعريف هذا القيد وهو قصدا لخرج صلاة الساهي والنائم عن الوجوب، عن الوصف بالوجوب، مع أنها من أفراد الواجب. فلكي يكون التعريف جامعا مانعا جاء بهذا القيد فقال قصدا. ففائدة الاتيان به إدخال بعض الواجبات، وهي الواجبات التي تركت سهوا أو لنوم. فمثلا ما دخل عليه وقت الصلاة وتمكن من الاتيان بها فقد وجبت عليه الصلاة وجوبا موسعا. فإذا غفل عن الاتيان بها حتى خرج وقتها، أو نام، هذه صورة أخرى، أو نام معتقدا بعدما دخل عليه الوقت فقد تعلقت الصلاة بذمته، وجبت عليه الصلاة، فنام معتقدا أنه سيستيقظ قبل خروج الوقت. أما إذا غلب على ظنه عدم الاستيقاظ فإن تركه للصلاة مذموم، أو استوى الأمران فإن تركه للصلاة مذموم. متى يكون تركه للصلاة في هذه الحالة غير مذموم؟ إذا غلب على ظنه أنه سيستيقظ قبل خروج الوقت. نعم دكتور. نعم. أو نام معتقدا أنه سيستيقظ قبل خروج الوقت فغلبه النوم حتى خرج الوقت، فيصدق عليه أنه ترك واجبا، ولكن لا يذم على ترك هذا الواجب لوجود العذر. إمام ابن رسلان رحمه الله يقول: لا عذر في تأخيرها إلا لساه أو نوم أو للجمع أو للإكراه. فهذه أعذار تأخير الصلاة عن وقتها، فهذا يصدق عليه على صلاته أنها واجبة، ولكن لا يذم شرعا تاركها لأن تركه لها عن غير قصد، عن غير قصد. فلذلك جاء بهذا القيد ليدخل هذه الأفعال في مسمى الواجب، فيكون هذا الواجب إذن خارجا عن التعريف، لأن خاصة الواجب وهي الذم على الترك لم تتحقق فيه، فهو فيكون التعريف غير جامعين. فأتى البيضاوي بقوله قصدا ليبين أن خاصة الواجب وهي الذم على الترك قصدا، لا الذم على الترك مطلقا، لأنه قد يترك ولا يذم، لا، فإنما يذم إذا تركه تركا مقصودا عن قصد. ولا شك أن هذا الواجب الذي ترك سهوا أو لنوم لو تركه قصدا ولغير عذر، يعني كما قلنا لو نام وهو يعلم أنه لا يستيقظ، نام بعد دخول الوقت طبعا، أما إذا نام قبل دخول الوقت فلا، فهذا عذر. لكن إذا نام بعد دخول الوقت وهو يعلم أنه لا يستيقظ فهذا لا يعد عذرا، لأنه يجب عليه أن يصلي ثم ينام. إذن ولا شك أن هذا الواجب الذي ترك سهوا أو لنوم لو تركه قصدا ولغير عذر فإنه يذم على هذا الترك، وبذلك يكون التعريف شاملا له. وقوله مطلقا، إذن التعريف يقول الذي أو الواجب الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، مطلقا إما أن يكون راجعا إلى الذم يذم مطلقا، أو راجعا أو يكون راجعا إلى الترك تاركه تركا مطلقا، يعني إما نقول تركا مطلقا أو ذما مطلقا. فإن كان راجعا إلى الذم كان المعنى الواجب هو الذي يذم مطلقا تاركه، ويكون المراد من إطلاق الذم هو الذم من بعض الوجوه والذم أو الذم من كل الوجوه. عندكم أو؟ طيب. فإن كان الذم راجعا إلى الترك كان المعنى، إذن إن كان الذم راجعا فإن كان قوله مطلقا راجعا إلى الذم كان المعنى الواجب الذي يذم مطلقا تاركه، ويكون مراد من إطلاق الذم هو الذم من بعض الوجوه أو من كل الوجوه. فإن كان ولا وإن كان، وإن كان عندكم وإن، وإن كان، نعم أنا عندي فإن. طيب، وإن كان الذم راجعا إلى الترك كان المعنى الواجب هو الذي يذم شرعا تاركه مطلقا، ويكون مراد من إطلاق الترك هو الترك في جميع الأوقات بالنسبة للواجب الموسع، والترك لجميع الخصال بالنسبة للواجب المخير، والترك من جميع المكلفين بالنسبة للواجب الكفائي. يعني هو جاء بهذا القيد مطلقا ليشمل الواجب الموسع والمضيق، وليشمل الواجب المعين والمخير، وليشمل الواجب العيني والكفائي. الواجب المضيق الذم فيه من كل وجه، الواجب الموسع الذم فيه من وجه دون وجه. يعني فإذا مثلا صيام رمضان هذا واجب مضيق، لأن المراد بالمضيق ما كان وقت العبادة لا يسع غيرها، والمراد بالموسع ما كان وقت العبادة يسعها وغيرها. فوقت العبادة في رمضان لا يسع غير الصيام فهو مضيق، فلو تركه لو ترك بعض النهار لكان مذموما، لو ترك أول النهار لكان مذموما، لو ترك آخر النهار لكان مذموما، لو ترك وسط النهار لكان مذموما. فهنا يذم من كل الوجوه، سواء ترك أوله آخره وسطه، كل ذلك يذم. أما يعني لو تصورنا هكذا، يعني ما المراد من كل وجوه؟ لأنه يتبين هذا بمقابله في الواجب الموسع، وهو الصلاة، صلاة الظهر مثلا واجب موسع، إذا تركت الصلاة في أول وقتها، أول نصف ساعة من وقتها، فهل تذم؟ لا. إذا تركت الصلاة في الساعة الثانية إلى لا تذم. إذن هنا يذم من وجه دون وجه، وهو ترك الصلاة إلى آخر وقتها. الواجب المخير والواجب المعين، إذا تركت الواجب المعين فتذم، أما إذا تركت الواجب المخير في الكفارة فكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم تحرير. إذا صلاة الظهر إذا تركتها فإنك تذم. طيب أما إذا تخيرت كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير، إذا تركت تحرير الرقبة فهل تذم؟ لا تذم. إذا تركت الإطعام لا تذم، إذا تركت لكن لا تذم من وجه وتذم من وجه. كيف؟ لا تذم إذا أتيت ببديله، إذا أتيت بقسيمه بأخيه ببديل عنه، لكن تذم إذا تركته ولم تأتي ببديل عنه. فهذا الإطعام أو الكسوة أو التحرير هذا واجب مخير، أنت مخير، فإذا تركت الإطعام لا تذم لكن بحيث تأتي بالكسوة، إذا تركت الكسوة لا تذم بحيث تأتي بالتحرير الرقبة، إذا تركت التحرير لا تذم لكن بحيث تأتي بأحد هذه الأمور. يعني فإذا لا يذم إذا تركه مطلقا من كل الوجوه، إنما يذم إذا تركه من وجه دون وجه. فهذا كذلك في الواجب الكفائي والواجب العيني. الواجب العيني يذم إذا تركه المعين، وجبت كل مكلف تجب عليه صلاة الظهر، فإذا ترك صلاة الظهر فإنه يذم. لكن هل كل مكلف تجب عليه صلاة الجنازة؟ لا، ليس كله، إنما هذا واجب على سبيل الكفاية. فمتى يذم؟ أنا إذا تركته هل أذم؟ لا. أنت إذا تركته لا تذم، لكن إذا تركه جميع المسلمين فحينئذ نذم من هذا الوجه، لا من وجه تركي له مع فعل غيري، مع قيام غيري به قياما يعني يكفيه. فإذا هذا يذم من وجه دون وجه. أما إذا المضيق والمعين والعيني يذم من كل وجه، أما المخير والموسع والكفائي فيذم من وجه دون وجه. فإذا هذا مطلقا إن أرجعناه إلى الذم الذي يذم مطلقا ليشمل، فهو يعني جاء بهذا القيد ليشمل الواجب المعينة والمخيرة والموسعة والمضيقة والعينية والكفائي. طيب وإذا أرجعناه إلى الترك فكذلك أيضا جاء به ليشمل هذه الأنواع من الواجبات، لأن المراد من إطلاق الترك الترك في جميع الأوقات في الواجب الموسع، الترك من جميع المكلفين بالنسبة للواجب الكفائي، الترك لجميع الخصال بالنسبة للواجب المخير. وجملة القول أن الواجب أقسام 4: واجب مضيق وهو ما كان الوقت فيه على، وهذه يعني سيذكرها الإمام البيضاوي رحمه الله في أحكام الواجب، وذكر هنا في أقسام الواجب، وهو ما كان الوقت فيه على قدر فعله لا يزيد عليه ولا ينقص مثل صوم رمضان، وواجب موسع وهو ما كان الوقت فيه أزيد من الفعل كالصلاة، وواجب مخير وهو ما صح للمكلف أن يفعل أي فرد من أفراد التي حصل فيها التخيير كخصال الكفارة في اليمين وهي الإطعام والكسوة والإعتاق، وواجب كفائي وهو ما سقط بفعل بعض المكلفين كصلاة الجنازة وغسل الميت. فالواجب المضيق ترك يوجب الذم في أي حال من الأحوال ما دام الترك لغير عذر، سواء تركه وحده أو تركه مع غيره فهذا يوجب الذم. والواجب الموسع تارة يكون ترك موجبا للذم إذا ترك في جميع الوقت، وتارة لا يكون ترك موجبا للذم إذا ترك في بعض الوقت وفعل في البعض الآخر. والواجب المخير ترك يوجب الذم إذا ترك جميع الخصال، ولا يوجب الذم إذا ترك بعض الخصال وأتى بالبعض الآخر. والواجب الكفائي تركه يوجب الذم إذا تركه جميع المكلفين، ولا يوجب الذم إذا ترك من البعض وفعل من البعض الآخر. فلو اقتصر البيضاوي في تعريف الواجب على قوله الذي يذم شرعا تاركه قصدا لكان التعريف غير شامل للواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي، لأن الواجب الموسع لا يذم تاركه قصدا إذا تركه في أول الوقت وأتى به في آخره أو آخرة، والواجب المخير لا يذم تاركه قصدا إذا ترك خصلة من الخصال وفعل غيرها، مع أن كل خصلة من خصاله تعتبر واجبا. والواجب الكفائي لا يذم تاركه قصدا إذا فعله غيره من المكلفين. فأتى البيضاوي بقوله مطلقا ليكون التعريف شاملا لهذه الواجبات كلها. فالمقصود بهذا القيد إدخال بعض أفراد المعرف، وسواء أكان الإطلاق راجعا إلى الذم أو راجعا إلى الترك فإن هذا القيد يحقق هذا المقصود، لأننا إذا جعلنا الإطلاق راجعا إلى الذم كان المعنى ذما مطلقا، أي سواء أكان الذم من بعض الوجوه أو من كل الوجوه. فالذم من كل الوجوه يدخل الواجب المضيق لأن الذم فيه من كل الوجوه، والذم من بعض الوجوه يدخل الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي، لأن الواجب الموسع يذم تاركه من بعض الوجوه وهو ما إذا تركه في جميع الوقت، والواجب المخير كذلك يذم تاركه من بعض الوجوه وهو ما إذا تركه من إذا ترك جميع الخصال، والواجب الكفائي يذم تاركه من بعض الوجوه وهو ما إذا تركه جميع المكلفين. وإذا جعلنا الإطلاق راجعا إلى الترك كان المعنى يذم تاركه مطلقا أي في جميع الأوقات بالنسبة للواجب الموسع ولجميع الخصال كما في للواجب المخير ومن جميع المكلفين بالنسبة للواجب الكفائي، وعلى أي حال من الأحوال بالنسبة للواجب المضيق وعلى أي حال من الأحوال بالنسبة للواجب المضيق. وبذلك يكون التعريف شاملا لكل الواجبات فيكون جامعا لكل أفراد المعرف. الآن بعدما تبين لنا تعريف الواجب، هل الواجب والفرض مترادفان أو متباينان؟ عند الجمهور الفرض والواجب مترادفان، يطلق الفرض على ما يطلق عليه الواجب ويطلق الواجب على ما يطلق عليه الفرض، لا فرق بينهما، هما مترادفان. الفعل الذي يسمى فرضا يسمى نفلا أي يسمى واجبا، والفعل الذي يسمى واجبا يسمى فرضا. أما الحنفية ففرقوا بينهما، الجمهور لم يفرقوا بينهما بالنظر إلى طبيعة الواجب إلى ماهية وحقيقة الواجب، وهو الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. فقالوا سواء أكان هذا الذي ترك هذا الشيء ثبت ترك شيئا ثبت بدليل قطعي أو ترك شيئا ثبت بدليل ظني فإنه مذموم على كل حال باتفاق، فإنه مذموم ذما يعني يستتبع العقاب كما ذكرنا. فلا فرق في ماهية الواجب، ماهية الواجب تتحقق في هذا كما تتحقق في هذا، أما الأثر المترتب على ذلك أو طريق وصول هذا الواجب إلينا فهذا شيء آخر ليس داخلا في ماهية وحقيقة الواجب. ثم إن اللغة لا تساعد على التفريق بينهما، الحنفية اعتمدوا فيما ذكروه على اللغة فقالوا إن الفرض في اللغة بمعنى التقدير، وما قدره الله علينا فإنما يقدر علينا وهو معلوم، وأما الوجوب فالوجوب بمعنى السقوط، وجب بمعنى سقط، فهو ساقط عن درجة الفرض الذي ثبت بدليل قطعي لأنه دونه في الرتبة والمنزلة، فهو ساقط عنه نازل عنه. فالجمهور أجابوا قالوا إن اللغة لا تساعد على ذلك، لأن الفرض صحيح أنه يأتي بمعنى التقدير ويأتي بمعاني أخرى، ولكن التقدير لا يلزم، ليس من الضروري أن يكون ثبوته بدليل القطع، التقدير يشمل ما كان التقدير وال ما كان عن قطع وما كان عن ظن، فكل ذلك يقال إن الله قد قدره علينا سواء ثبت بدليل قطعي أو بدليل ظني. ثم إن الواجب ليس معناه الساقط، لأن الساقط هو الواجب من وجب يجب وجبة بمعنى سقط، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، هنا سقطت حينما نحرت الإبل تسقط على الأرض، فإذا سقطت فحينئذ وتم يعني نحرها وإلى آخره، فحينئذ يطعم منها للقانع والمعتر. فإذا الواجب بمعنى الساقط هو من وجب يجب وجبة، أما وجب يجب وجيبا فهو بمعنى اضطرب وخفق القلب، وجب يجب وجوبا بمعنى ثبت وحق ولزم. فهذا الثابت الواجب هو الثابت والحق واللازم، هذا أيضا ليس من الضروري أن يكون ثابتا بدليل ظني، قد يكون ثابتا بدليل ظني وقد يكون ثابتا بدليل قطعيا، فاللغة لا تساعد على هذا الفرق. وأما إذا كان الفرق بينهما يا أيها الحنفية عائدا إلى مجرد الاصطلاح فلا بأس، هذا اصطلاح لكم إن كانت اللغة لا تساعد عليه. فالخلاف راجع إلى التسمية واللفظ، هل يسمى ما ثبت بدليل قطعي فرضا وواجبا أو يسمى فرضا فقط؟ قال الجمهور يسمى فرضا وواجبا، وقال الحنفية يسمى فرضا فقط. وهل يسمى ما ثبت بدليل ظني واجبا وفرضا أم يسمى واجبا فقط؟ قال الجمهور يسمى واجبا وفرضا، وقال الحنفية يسمى واجبا فقط. ولكن طيب هل هناك أثر يترتب على هذا الخلاف؟ قال الحنفية نعم، الفرض يكفر منكره لأنه ثابت بدليل قطعي لا شبهة فيه كوجوب الصلوات الخمس، من أنكرها فقد كفر. أما الواجب فلا يكفر منكر، وإنما يفسق إذا أنكره من غير تأويل، من غير عذر شرعي، من غير تأويل، كمن أنكر وجوب الوتر عندهم، الوتر عندهم من قبيل الواجبات. القراءة مطلق القراءة في الصلاة من قبيل الفرض لأنه ثابت بدليل قطعي في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وأما خصوص الفاتحة فهو ثابت بدليل ظني وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حديث الآحاد لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فهذا الحديث من قبيل مروي بطرق الآحاد. ثم إن الدلالة فيه ليست قطعية لأنه ممكن أن يحمل على لا صلاة تامة صحيحة ويمكن أن يحمل على لا صلاة كاملة أيضا، ففي دلالته شيء من الظن. ثم إن ثبوته بطريق ظني أيضا، فلذلك قال الحنفية إن مطلق القراءة فرض فمن أنكرها فقد كفر. طيب ومن ترك مطلق القراءة فقد بطلت صلاته. طيب وخصوص الفاتحة؟ قالوا خصوص الفاتحة واجب ليس فرضا، من أنكر وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة فلا يكفر، ولكن يفسق إن أنكر من غير تأويل أو ادعاء نسخ أو نحو ذلك. طيب وأما طيب وإذا تركها فإن صلاته أيضا باطلة، إن صلاته أيضا لا ليست صحيحة. نعم، فإذا من الناحية العملية لا فرق بين الفرض والواجب، كلاهما لا بد من فعله. ولذلك أحيانا يعبرون عن بعض الواجبات بأنها فرض وعن بعض الفروض بأنها واجبة، فيأتي الجمهور وينقضون يعني اصطلاح الحنفية، يقولون أنتم ناقضتم اصطلاحكم فقلتم إن الوتر فرض كذا، فهم يقولون هذا فرض، الحنفية في الحقيقة لم يناقضوا وإنما يقولوا إن هذا فرض عملي وليس فرضا علميا، يقولون نعم هو فرض لكن فرض عملي لا علمي، من حيث إنه لا بد من فعله ولو تركه لا عوقب عليه في الآخرة، عندهم الوتر من تركه فهو سيعاقب عليه في الآخرة، فهو فرض عملي لا علمي يعني لا اعتقادي، لا يلزم اعتقاد وجوبه، بحيث من ترك أو من أنكر اعتقاد وجوبه أو كذبه أو رد اعتقاد وجوبه فقد كفر، لا. إذا فهذا هو يعني الكلام في هذه المسألة. نقرأ كلام الشيخ رحمه الله، قال: هل الواجب والفرض مترادفان؟ قلنا فيما سبق إن الفعل الذي يتعلق به الإيجاب يسمى واجبا، ونقول هنا إنه كما يسمى واجبا كذلك يسمى فرضا، فالواجب والفرض عند غير الحنفية لفظان مترادفان معناهما واحد، وهو الفعل الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، ولا فرق في طريق الثبوت بين أن يكون قطعيا أو ظنيا. وقالت الحنفية، وهذا قول الحنفية كما قلنا فرقوا بينهما باعتبار طريق وصول الواجب وطريق وصول الفرض، فالفرض ما وصل إلينا بدليل قطعي لا شبهة فيه، والواجب ما وصل إلينا بطريق ظني فيه شبهة. قالت الحنفية إن الفرض غير الواجب، فالفرض هو ما ثبت بدليل قطعي كوجوب الصلاة والزكاة والحج ومطلق قراءة قرآن في الصلاة، والواجب هو ما ثبت بدليل ظني مثل وجوب الوتر وقراءة الفاتحة بخصوصها في الصلاة. وكذلك فرق الحنفية بين الحرام والمكروه تحريما، كذلك فرق الحنفية بين الحرام والمكروه تحريما. الشيخنا لم يرد هذا. فقال الحنفية إن الحرام ما ثبت تحريمه بدليل قطعي كتحريم الخمر، كتحريم السرقة، كتحريم الزنا، هذا ثبت بدليل قطعي. والمكروه تحريما ما ثبت تحريمه بدليل ظني، وكلاهما يجب تركه ويثاب شرعا تاركه ويذم فاعله شرعا كلاهما، لكن الفرق أن من أنكر الحرام كفر، ومن أنكر المكروه تحريما لم يكفر بل يفسق إن أنكره من غير تأويل أو ادعاء نسخ. طبعا لا، أما ولكن كلاهما يجب تركه، فمن الناحية العملية لا فرق بينهما، كلاهما يجب تركه، وإنما الفرق في الناحية الاعتقادية. وهذا الفرق ليس راجعا إلى أصول الفقه، هذا الفرق راجع إلى الحكم الفقهي على التارك أو على الفاعل، على التارك للفرض والواجب وعلى الفاعل للحرام والمكروه تحريما. فيعني فلا يرجع هذا الفرق، لا يعود إلى ما يتعلق بأصول الفقه، وليس هو ليس هناك خلاف حقيقي بين الفقهاء. يعني الجمهور ألا يعتقدون، ألا يقررون هذا؟ نعم، هو مقرر عندهم، عند الجمهور من ترك ما ثبت، من أنكر ما ثبت بطريق قطعي بعد إقامة الحجة عليه فقد كفر، ومن فعل أو من يعني أثبت ما ثبت تحريمه بدليل قطعي بعد إقامة الحجة عليه أو من أنكر تحريمه فقد كفر. فإذا هذا متفق عليه، ومن كان يعني فعل أو أثبت ما يعني ومن أنكر ما ثبت وجوبه بدليل ظني فلا يكفر بل يفسق، هذا متفق عليه، لا إشكال في هذا، لا لا لا خلاف بين الجمهور والحنفية في هذا، وإنما الخلاف في التسمية، هل نسمي هذا واجبا وفرضا أو نسمي هذا فرضا فقط ونسمي هذا واجبا فقط، وهل نسمي ذلك حراما ومكروها تحريما أو نسمي ذلك حراما فقط وذاك مكروها تحريما فقط، هذا هو الخلاف. قال: وعلل الحنفية التفرقة بين الفرض والواجب من جهة الاصطلاح بوجود الفرق بينهما من جهة اللغة. يعني إذا أراد الحنفية أن يعتمدوا على الفرق من جهة اللغة فاعتمادهم غير صحيح، ولكن إذا أرادوا أن يعتمدوا على الفرق بينهما من جهة الأثر المترتب على إنكار كل واحد منهما فتفرقتهم لا بأس بها، اصطلاح يسلم لهم ولا مشاحة حينئذ في الاصطلاح. فقالوا: إن الفرض في اللغة معناه التقدير، والذي يعلم تقديره علينا من الله تعالى هو ما ثبت بدليل قطعي، فلذلك سمي هذا بالفرض. وأما الواجب فهو اسم فاعل من وجب بمعنى سقط، والساقط هو الذي لم يعلم تقديره، أو يعني سقط نزلت درجة ثبوته عن درجة الفرض، وهو ما ثبت بدليل ظني، ولذلك سمي هذا بالواجب. وفرع الحنفية على هذه التفرقة أن تارك الفرض جاحدا يكفر، بخلاف تارك الواجب جحدا فإنه لا يكفر. ونحن إذا أنعمنا النظر وجدنا أن غير الحنفية يقولون إن ترك ما ثبت بدليل قطعي يوجب الكفر، وترك أو جحد، يعني والمراد هنا جحد، جحد ما ثبت بدليل قطعي يوجب الكفر، لأنه يعني الترك وحده لا يكفر. نعم، إن يعني جحد ما ثبت بدليل قطعي يوجب الكفر، وجحد ما ثبت بدليل ظني لا يوجبه. نعم، وبذلك مو معنى أنه لا يجبه فله أن يجحده، لا، ليس هذا. قلنا إذا جحده من غير تأويل، من غير عذر شرعي، فإنه يفسق. نعم، قالوا بأن كان ممن ينكر خبر الآحاد، إذا أنكر خبر الآحاد يقول هذا خبر آحاد لا أبالي به، هذا فاسق. لكن إذا أنكر السنة كلها، آحادها ومتواترها ومشهورها، هذا كافر. إذن وترك ما ثبت، طيب، وبذلك يكون غير الحنفية قد رتبوا على القطع والظن ما رتبه الحنفية على كل منهما، فلا خلاف بينهم في المعنى. وإذا نظرنا وجدنا أن اللغة تطلق الفرض على التقدير، فيقال فرض الشيء أي قدره، ولا شك أن التقدير قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، فتخصيص الفرض بالتقدير القطعي لا وجه له من اللغة. وكذلك نرى أن اللغة وجب فيها وجب بمعنى سقط، ووجب بمعنى ثبت، ولكن مصدر وجب بمعنى سقط الوجبة لا الوجوب. يقال وجب الميت وجبة فهو واجب أي ساقط، ويقال وجبت الإبل وجبة إذا سقطت عند النحر، ومنه قول تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي إذا سقطت بالذبح فكلوا منها. أما وجب بمعنى ثبت فمصدره الوجوب أي الثبوت، وثبوت الشيء أعم من أن يكون مقطوعا به أو مظنونا. وعلى ذلك فتسمية الحنفية ما ثبت بدليل ظني واجبا لأنه ساقط لا وجه له كذلك من اللغة، فلم يبق إلا أن يكون ذلك مجرد اصطلاح له ولا مشاحة في الاصطلاح. المندوب أصله المندوب إليه، حذف الجار والمجرور تخفيفا وتسهيلا فصار المندوب. هو فرق بين المندوب والمندوب إليه. لو قلت ندبتك يا أبا محمد في مساعدتي في أمر، في أمر من الأمور، طيب فأنت يا أبا محمد المندوب، فأنت المندوب، وهذا الأمر الذي ندبتك إلى مساعدتي فيه هو المندوب إليه. فهو المندوب إليه هو الأصل، المندوب إليه هو الفعل، أما المندوب هكذا فهو الشخص، فهو الشخص، فهو الشخص، فلذلك هو المندوب هنا، لأنه هذه أوصاف الأفعال، أوصاف أفعال المكلفين. قال لذلك قال حذف الجار والمجرور تخفيفا وتسهيلا، هي أصلها المندوب إليه، فصار المندوب. والمندوب في اللغة المدعو إليه، يقال ندب المندوب في اللغة المدعو، يقال ندب محمدا عليا إلى الوليمة إذا دعاه إليها، فعلي مندوب والوليمة مندوب إليها، ومنه قول الشاعر إليه زيادة. إيه نعم، المدعو إليه زيادة، نعم، المندوب المدعو، نعم، فعلي مندوب والوليمة مندوب إليها، ومنه قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندوبهم للنائبات على ما قال برهان. هذه أول قصيدة في حماسة أبي تمام. لا يسألون أخاهم حين يندوبهم للنائبات، هذا مندوب إليه النائبات، ولا يسألون أخاهم حين يندوبهم، هؤلاء الأقوام هم المندوبون. أما المندوب عند الأصوليين فعرفه البيضاوي بقوله ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه. فما في التعريف مراد بها فعل المكلف لما قلناه سابقا في تعريف الواجب من أن المندوب هو الفعل الذي تعلق به الندب، والندب حكم شرعي تكليفي، وهو إنما يتعلق بأفعال المكلفين، وهو جنس في التعريف ما يشمل المندوب والواجب والمباح والمحرم والمكروه، ويخرج عنه ما ليس فعلا للمكلف كفعل الله تعالى، فلا يوصف بأنه مندوب كما لا يوصف. هذه الأوصاف لأفعال المكلفين، ففعل الله ليس داخلا أصلا في هذا الموضوع، فلا يوصف بأنه مندوب كما لا يوصف بأنه واجب أو مباح. وقوله يحمد فاعله عندكم إيش؟ قوله فاعله، لا يحمد فاعله قيد أول يخرج به أو يخرج به المحرم والمكروه، لأن كلا منهما يحمد تاركه لا يحمد فاعله، ويخرج المباح كذلك لأنه لا حمد فيه على الفعل كما لا حمد فيه على الترك. والحمد معناه لغة الثناء بالجميل بالجميل على فعل الجميل، والمراد به هنا الثواب، هذا المراد. لذلك المشهور عندنا لك الواجب ما يثاب، يعني هو ما يحمد ما يثاب، ما يذم ما يعاقب، هذا هو المراد. إذن والمراد به هنا الثواب من الله تعالى. وقوله ولا يذم تاركه قيد ثان يخرج به الواجب، لأن فاعله وإن كان يحمد إلا أن تاركه يذم بخلاف المندوب، فإن فيه حمدا على الفعل ولا ذم فيه على الترك. وإنما لم يأتي البيضاوي في التعريف بقوله مطلقا كما فعل في تعريف الواجب، قال في تعريف الواجب الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. طيب هنا لماذا لم يقل ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه مطلقا؟ لماذا لم يأتي بمطلقا؟ قال لأن الترك هنا عام، لأنه نكرة واقعة في سياق النفي، وليس الترك، يعني هذه العبارة فيها خلل. الكلام الشيخ الإسنوي أنه عرف قال ما يحمد فاعله ولا يذم، ولا يذم تاركه، لا هذه نفي. طيب يذم فعل، فالأفعال في حكم النكرات، الأفعال في حكم النكرات، فالنكرة بعد نفي أو النكرة في سياق النفي يراد بها العموم، تفيد العموم. فهو لا يذم تاركه هو نفى ذم الترك، فنفى الذم في جميع الأحوال، فكأنه قال مطلقا، لأن يذم فعل جاء بعد نفي والأفعال في حكم النكرات، فمعنى ذلك أن النكرة قد سبقت بنفي فهنا تفيد العموم، فلذلك استغنى عن مطلقا بمجيء الفعل هنا مسبوقا بنفي. لذلك قوله لأن الترك، لا والترك تاركه هنا ليست نكرة يعني، لكن الذم هو يعني لأن ذم الترك، خلينا نقول، أو لأن قوله يذم هنا لو قال هكذا، أو لأن ذم الترك ممكن هكذا تصحح، لأن ذم الترك هنا عام لأنه نكرة في سياق النفي، فلو يعني أضاف إليها الشيخ كما ذكر الإسنوي يعني إذ قوله يذم فعل والأفعال في حكم النكرات لكان أوضح. إذن لأن الترك، هذه العبارة فيها خلل، إذن لأن الترك هنا عام لأنه نكرة واقعة في سياق النفي وهي تفيد العموم، فالترك هنا شامل لكل ترك سواء أكان تركا لجميع الخصال كما في الواجب المخير، أو تركا من جميع المكلفين كما في الواجب الكفائي، أو تركا في جميع الوقت كما في الواجب الموسع، فهذا القيد مخرج للواجبات كلها. والمندوب عند الأصوليين يسمى بالسنة والنافلة والمرغب فيه والمستحب، هذا عند الأصوليين غير الحنفية. الحنفية لهم تفصيل في ذلك، يختلف اصطلاحهم يعني عن اصطلاح المتكلمين. وللفقهاء من المتكلمين يعني من الشافعية مثلا اصطلاح في هذه الألفاظ يمكن معرفته من كتبهم، فمثلا القاضي حسين ومن تبعه، وهذا وجد عند الإمام الجويني رحمه الله، جعل أحكام تكليفية لم يجعلها خمسة، جعلها أكثر من ذلك، فلم يجعل المكروه يعني ذكر مكروها وأضاف إليه خلاف الأولى، ذكر يعني المندوب، وذكر القاضي حسين ذكر السنة وذكر المستحبة وذكر التطوع، وفرق بين هذه الألفاظ، مع أن جمهور الفقهاء والأصوليين لا يفرقون بينها، يجعلونها ألفاظا مترادفة. فالإمام القاضي حسين رحمه الله يقول السنة فيها مأخوذة من الطريقة، فلابد فيها من ملاحظة معنى المواظبة، ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كسنة الفجر مثلا ركعتي الفجر. نعم، فهذا يعني حنفية أيضا عندهم سنة الهدى وسنة الزوائد أيضا، يعني عندهم اصطلاحات. على كل حال هذه كما قال الشيخ للفقهاء اصطلاح في هذه الألفاظ يمكن معرفته من كتبهم. عند القاضي حسين المستحب ما فعله مرة أو مرتين لم يواظب عليه، كمثلا ما نقل عن صلاة الضحى فعله مرة أو مرتين ولم يواظب عليه. بعضهم يقول أنه لماذا يسمى مستحب؟ قال لأنه ليس فيه مواظبة فهو أخف. يعني على كل حال يسمى مستحبا لأنه فعل مرة أو مرتين من النبي صلى الله عليه وسلم من غير مواظبة، فمعنى ذلك أنه يستحب لنا، يستحسن ويستحب، يحب لنا النفع ويستحب لنا ذلك، لكن ليس فيه مواظبة كحال السنة. نعم، السنة أعلى. التطوع أدنى، ما ينشئه الإنسان، ما يخترعه، ما ينشئه من طاعات من غير أن يرد فيها نقل بخصوصها، فهذه تسمى تطوعا. نعم، هذا موجود في الكتاب؟ هذا لا غير موجود، هذا من كتب الأخرى. هل عند المالكية أعتقد؟ عندهم هكذا التطوع؟ ما أدري والله، ما بعرف. يعني هذه هناك اختلاف لا شك في اصطلاحات الفقهاء عند الشافعية. يعني مثلا الشافعية معلوم أنهم لا يفرقون بين الركن والواجب أو الفرض والواجب إلا في الحج مثلا، عندهم يفرقون بينهما، بين الفساد والبطلان لا يفرقون إلا في الحج وفي مسائل أخرى أيضا. يعني إذا نحن الآن نقرر ما عند الأصوليين، أما تفاصيل ما عند الفقهاء فهو يعني باب واسع. وترك البيضاوي شرعا من تعريف المندوب اكتفاء بذكره في تعريف الواجب، وهو كما قلنا يعني ليس من قيود التعريف، وهذا حكم من أحكام الأحكام التكليفية، من أحكام الواجب، وأنه أن الذم فيه من جهتي أو المدح فيه من جهتي الشرع خلافا للمعتزلة. قال اكتفاء بذكري في تعريف الواجب لأن كل منهما فيه طلب الفعل، فهو متن قائم على الاختصار والتدقيق في الألفاظ، كل لفظة لها معنى ولا يأتي بها اعتباطا، لابد لكل لفظة من مدلول من دلالة. فهو قد سبق أن قال في تعريف الواجب الذي يذم شرعا، فالواجب فيه الطلب والمندوب فيه الطلب أيضا، فاكتفى بذكر الشرع في تعريف الواجب عن ذكره في تعريف المندوب. ونكتفي أيضا بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. اياكم.